واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك وأمتها على الشهادة في سبيلك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.